للذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم ولما صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل يضلون من ضرب خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أرادوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ذلك إلا البلاغ وإنا إذا ألقى الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور بالله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء يكلمه الله إلا وهي من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك الروح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نارا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر سبحان كنتم قوما مسرفين وكما ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فهلنا اشد منهم بشر ومضى مثل الاولين ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأرسلنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفار مبين أم اتخذ مما يخلق البنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قديم هو من يشاء بالحية وهو بالخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أحشر ربهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخلصون أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة واحدة

يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تسألون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي إن هؤلاء ليقولون إن هي أم حسب الذين سرحوا السيئات أن نجعلهم